الشروط هذا موجودة هنا في هذا، لأن هذه الهمزة يطلبوا به وبأمن التعميم. ووقعت إيش بعد إيش؟ بين مفردين. وين مفردين؟ أنتم والسماء، أنتم والسماء. لا أو متأخرا عنهما. لفظ ممكن لفظ مفرد يعني يا شيخ، أنتم لفظ مفرد. مفرد هذا ضد الجملة يا أخي. نعم. زي ما قال لك محمد النبي. أيوة أنتم أيوة. هذا مفرد في هذا. طيب. أنتم ما تعرفون اصطلاح العرب. هذا تعتبر مفرد ولو كانت بمعنى الجمع. في باب التسلية والزم التي تعتبر الضمير هذا يعني رجل قال له مفرد إذا رددنا الخبر أو متأخر عنهما إيش اللي ما لا يسأل عن ما هو ما لا يسأل عن خلقا يعني يا شيخ خلقا ما لا يسأل عن خلقا الخلق هذا لا يسأل عنه. ليش لا يسأل عن الخلق يا شيخ؟ لا يسأل عن الخالق. هو هذا لا يسأل عن الجزء لا هو متأخر عنهما وهما ما توعدون. وبين فعليتين كقوله وقلت أهيا أهيا فرد أم عادني علم أنا وقعت بين فعلين فرد وعادني هذه الله لأن الأرجح كونه هي هذا فاعل بفعل محذوف يفسره السلف لأن همزة الاستفهام أن تسير في لسان العرب هو أن يليها الفعل إلى والفعل كما قاله ابن مالك في باب الاستغراق بطنيتين كقوله كمان سعيد بن سهل سعيد الهمزة أم سعيد بن من قبل هذا خلنا في القسم الثاني من قسم الأمس وهي المنقطعة هي الخالية من ذلك. أما المنقطعة لا تعطي لا تفيد إلا الإضراء طيبا بمعنى بل مثال في ثورة في ثورتها تجرى الإسلام مين تنزيل الكتاب لا ربا فيه لرب العالمين أم يقولون الصلاة أم هناك ما تدقت بهمزة التسوية ولا همزة ايش واضح ولا الاتفاق هذا علامته بمعنى بل بس بل يقولون بالقطاع والزمان بل وبل لتقوم مما قدرت به الخلق هذا الفرق بين أم المتصلة وبين أم المنقطعة ولا يفارقها معنى الإطلاق. هذه وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا. مش على مذهب في هذا مش على مذهب عند المسلمين لا يفارق المسلمين معنا المسلمين لا يفارق المسلمين معهم والإضراب دائما كل مذهب هو مش على مذهب المسلمين في هذا ولا يفارقها معنى الإضراب عند عند البصريين وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا نحو إنها لإبل أم ساق أي بل هي أهي ساق عند الكوفيين وإنما قدمنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد بخلاف المتصل أو إنكاريا أو استفهام إنكاريا لقوله تعالى أم له البنات قصده بقدرنا بعدها مبتدأ يعني جملة اسمية هذا المراد لأنها لا تدخل على المفرد مراد المبتدأ هذا جملة اسمية حتى تكون جملة أم له البنات ليست بمعنى بل ما أضرب الشيخ هذا عند كلام الكوفي كلام الكوفي هذا هو البنات وقد لا تقتضيه البتة انتبه هذا عند البطلين وقد لا تقتضيه البتة البتة هو ماذا أنا جاكم بالقرآن ما تستبدلون ما تمنون بل الإنكار بل هل تستبدل لا يدخل استفهام على استفهام ومن الآن جاء الاتفاق ما هل تستبدلون ما تمنون ما تدخل عليها ما في كوفي هنا يا شيخ هو يتكلم كله كلام واحد ما تبقى من الساعة من الكلام هذا وين الكوفي هنالك أم في جنة أم جهنم فترى جهنم ولكن هذا ينزل في الشعر إذ لا معنى للاستفهام لأن لا محل له وأما في الشعر في الشعر الميزة فين نحن حبتنا نحن عندنا درس بعد درس اليوم وبكرة وبعد بكرة كله وين البيت لا عندي بس انا اخذوه واما او فانها بعد الطلب للتخيير وإنها بعد الطلب لك وفرقين الذي سواه لك الكتاب نعم هذا ما قد لا يجد لشخص جمع بينه هذا تزوج زينب أو أختها أو للإباحة نحن ذلك العلماء أو الزهاد الفرق بينهما بين التخيير والإباحة امتناء الجمع بين المتعاطفين في التخيير وزواجه في الإباحة يا وبعد الخبر الشك انتبهوا هذه التقليد التي ذكرها لكم ابن هشام في هذه ليست موجودة في العقيد ولا في بعض الكتب انتهت كما قال قيد لك بعد الطلب لم يأتي بالتخيير بعد الخبر بالشك الله أو لا الإبهام وما جاء في القرآن كلها يمثل آيات الله بذكرى يوما أو بعد يوم هذا للشك وأما الإبهام قوله تبارك وتعالى وإن أولياكم لعلى هدى أسر بلاد موسى عرفنا أن أو لا تكون للشك إلا بعد الخبر إلا بعد الخبر الخبر مع خبر المعنى كلها أو بتكون للإبهام كمان بعد الخبر وللتفصيل نحن وقالوا كونوا هودا أو نصارى كل هذا أو التفصيل نحن والكلمة كلمتكم أو فعل أو حرف وللإضراب عند الكوفيين وأبو العلي اذهب إلى ذلك أو دع ذلك الإبهام ولا الإيهام؟ إبهام والإيهام معنى واحد المعنى نفس الشيء إيهام أو إبهام الإبهام الإبهام يصح الإيهام يا شيخ أيضا نفس المعنى إيهام والإبهام نفس المعنى يا أخي ما لن يهمه نكتوبه إلى نفس المعنى بس يا شيخ أبهم معروف هذا ما فيها إيهام ما فيها إلا إبهام إبهام الأمر وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو على الهدى وأبو جهل وقرن تبعه على الصلاة قال نفس المعنى أبهم هذا وأبهم ما قال لك ابن مالك وإيهام خجرة تحتسن بالأب وأبهم مصطفى وضرب بها ودمها أنا حافظ أسوق ابن مالك قسم بأب أبه مصطوف أو أضرابه خيارة بح قسم هذا المعاني التي ذكرها لكم خيارة بح قسم بأب أبه مصطوف أو أضرابه بها وظنون نفس المعنى يا شيخ إيهام والإبهام نفس المعنى قد تفصل هذا وتكونوا نعم ليه نعم هذا كونوا هودا أو نصارى على اسمين نعم يكون اليهود أو النصارى تفصيل هذا قالوا كونوا هودا تفصيل قالوا كونوا نصارى تفصيل لا تتبع هذا كون تفصيل من يهود أو الكتاب اليهود ما يقولوا كونوا هودا أو نصارى إنهم يكفرون النصارى تفصيل ففيها تفصيل كونوا هودا تهتدي كونوا نصارى تهتدي وبالمعنى الماضي عند الكوفيين عند الكوفيين وذلك عند أمن النفس وقوله قول ساعر قيمون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين المرجم مهره أو تاسع تاسع ما هو بمعنى أو بمعنى وسافع والذي يركبها هذا بغير ولا تطع منهم آثما أو كفورا يأخذ هذا يسمع الطريق بالعدل قوم من جحرهم قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين ملزم مهني أو كافع أقوله بس بغير بغير بغير بغير بغير بغير بغير الكذب، هذه قواعد الكذب. عن سطح زعم أكثر النحويين، زعم أكثر النحويين. النائمة الثانية في الطلب والخبر، ما هو في العصر، ولكن ابن مالك ذكرها بالعصر العصر. وإما لي وإما الثاني. نعم. وإما أو في القصدي. بعضهم قال يعني القصدي في المعنى، المعاني التي تاتي بها، تاتي أو بها، تاتي بها إما الثاني. هذا لأن لا حرف العطف لا يدخل على حرفه. فالذي يقول هندا، إما هندا وإما وإما أبتها. هذا الرجل ما هند وإما وقتها، وجاءني إما زيد وإما عمرو بمنزلتي أو في العصر. والمعنى قال له فوق ابن هشام، قال لك بمنزلتي أو في العصر والمعنى. هنا في التخيل والإباء، ما في المعنى والعصر. الحمد لله. أبو علي هذا وابن كيسان وبرهان هي مثلها في المعنى فقط لا بالعصر. ويؤيده قولهم انها إيه من جامعه للواو لزوما، للعاطف لا يقول على العاطف، هذا حجتهم. ويحكي قوله هو لم يرجح عندما يقول وزعم أكثر من أحدهم أن إما الثاني الطلب والخبر نحو كذا بمنزلة أفضل، ويؤيده قولهم، يؤيده هذا، يؤيد قولهم هذا، أن أن أنها بالمعنى بس، إنها من جامعة للواو لزوما، بالعاطف لا يرسل عن العاطف. وأما قوله إيش؟ أيما إلى جنة، أيما إلى جنة، أيما إلى جنة، بمعنى شاد، بمعنى حذف ميم هذا. أين الميم يا شيخ؟ لا يطلق ذلك في الحمدة، فتح حمدة وأبدأ منها الأولى يا أيما هذا اسمه إما وفتحوا همزته وقلبوا الميم الأولى يا وأما لكن لكن عاطفة خلاف الميون، وإنما تعطف بشروط بشروط المعطوف هكذا، أن يكون المعطوف بس أصلها إما غفرة أن يكون المعطوف مفرد وأن تسبق بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالباب، فإذا اضطرنت بالواو لا تكون عاطفة. أيهم يكون عاطف؟ لا تقترن. إذا اقترنت به ما هو عاطف. أشوف كده بس. طبيعي. نحن وسط ما ننسب مراجل صالح، لكن صالح، هناك عاطفة. ونحن لا يقم بينه، لكن عمله. وهي حرف ابتدائي. تثبت ما بعدها لكن تثبت ما بعدها وتثبت ما بعدها لا يتمنى هل نفتك لا تقول ولا شيء، وهي حفظ في دائم من تلتها جملة لا تعطف، ماذا نعربها به من تلتها جملة، وهي حفظ في دائم مثل ايه لبنى والقائم لا تقصى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. حرف ابتداء لك وقائع جملة اسمية امسك واضح واضح يا شيخ مفهوم حرف ابتداء دخلت عليها بعدها جملة ودخلت بعدها جملة واضح يعرف البيت من يعرف البيت إن نبنى حرف توكيد نبنى وصاء ابن اسمها إنما وصى ألا تقصى بوادره عارف يا شيخ لا تكون بقائعه في الحج تنتظر الله هذا زبير أعرف لهم البيت إن حرف توكيد الله تقول اسم حرف أخرى إنما ورقاء ابن اسمها ورقاء مضاف إليه مجرور مجرور بفتح نيابة على كسر الإسم لا ولي مجرور بالفتح بسم الله ينصري ولي ما ألف التانيس الممدودة ما قال هذا الفتح لحمراء وصفراء لحمراء وصفراء أمسك النبلة ورقاء لا تقصى بوادره لا تقصى لا نافية تقصى بيع المضارع ما كل ثمن مقدر عليه من أرض التعدد مبني على الفتح المقدر على الإسم مبني على الفتح المقدر الياء مبني على الفتح المقدر على الياء لا تقصى لا حول مبني على الفتح ضم مغدر على الف لا تقول مبني على الفتح لا ضم مغدر على الف مبني على الفتح ضم مغدر انت قلت مبني لا ما معرب يا شيخ لا لازم تقولها لا لا نافيه لا نافيه نافيه ايوه تخصى فعل مضارع مرفوع ضم مبني مرفوع مبني المجهول نعم المجهول لا لا هو نائب ضمير مستتر ضمير مستتر بوادر هو نائب بوادر على غيره بوادر نعم هو نائب فاعل هاي الجملة من فعل فاعل هي خبر لا محل خبر خبر إن محل رفع خبر لا أسألك عن الإعرابي عن محلي محل رفع محل رفع خبر محله ايش؟ رفعين ولا رفعين رفع ولا محل رفع محل رفع في محل رفع لا لا في محل رفع محل رفع لا ما قلت في محل رفع محل رفع لا ما وصلنا الى النتيجه لكن لا تقصى بوادره لكن بوادره ايش على بو قلنا لا يفاعل اللي تخشى نعم الله منها مضاف لي نعم من أين المعرفة هذا إضافة معنوية ولما من إضافة النكر إلى المعرفة وين النكر النكر بوادر بوادر نعم هذا قبل إضافته هذا ليس عربه قبل إضافته إضافته إضافته للضمير هذا نكرة نكرة نعم الآن إيش صار معرفة بالإضافة معرفة بالإضافة نعم وصار كمان إيش لا لا تجرب بالكثرة إذا كانت مجرورة انتبه بإضافته هذا الذي يريده منك أكبر لكن بوادر وقائعه لكن بقائعه لكن شاهد فيه هو هذا هو لكن بقائعه هذا لكن حرف عطف حرف ابتداء عقب كده وقائعه لكن لا تعطيف الجمله لا تعطيف للمفردات فلذلك داخل هذا حرف ابتداء فقط هذا وقائعه اسعابه طيب لكن وقائعه في الحرب تنتظر في الحرب متعلق بايه Thank you. ايش فعل هذه؟ ايش فعل تقدم المحمول هذا؟ ايش وصلت؟ ايش فعل هذا؟ تقصير لماذا؟ لازم تعرفون تحضر خلاح بل تحضر المعمولة على عامل المسؤول الحصر والاقتصاد لكن وقائعه تظل الحرب فقط فقط بوادره لا تخسى تبقى على لأن الفاعل حتى تستظر ومحله إيش لحد الجملة هنا هكذا لا الفاعل قلت لك وين جملة قلت لك وين بمحله في محله تنتظر وقائعه في محل ليش؟ ولما؟ ايش هذا؟ وانا بفعه مصطلحه عليه عند المحلين بده ايه؟ وخبر ليش كان الشيء؟ ها؟ وهو تقديره هو قدر لكن بوادره في الحرب تنتظر وقائعه لكن وقائعه في الحرب تنتظر هي يا شيخ ايش خلاص قالوا هي هذا ما صرفنا عنه نحن اذا صرفنا عن الله ما ايش اتكت بس ما اتكت حتى حتى تفتكر وقائعه هي تنتظر اسمع هذه القائعة فعرفها متدر خلاص طلق العرب او ثلاث واضا واما اذا وقعت لكن بعد الباضي اذا قوله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اسمع لحكمه او ثلاث واوا تكون ايش للابتداء هنا قط فبارك ما لا تكلف لا تتكلف انت علم نفسك الضرر من المدرس مهما يكون مقبول خلي طلبة العلم يفهم او ثلاث واوا وكذلك لكن تكون حفظ تكون حفظ ابتدائي اذا تلت اذا دخلت على الجمله الاسميه نعم ها بطلت واو او دخلت على الجمله الفعليه مثل ولكن رسول الله وخاتم النبيين ايش اعرابه ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا تكون ولا شيء ما الذي تعبته بس انا ما تعبته أعرف جوه ولكن رسول الله يسعى بك ولكن رسول الله يسعى بك ها؟ لكن حسب كذلك ولكن رسول الله صلى الله طبعا لمن؟ طبعا لمن؟ لا لا تعرف أوه. رسول الله تلقين ضعيف إنا لله تلقين ما يصل الصوت لا نحن نزيفكم بالقواعد العربية يا شوف يا كان انتظر بلوك كان رسول الله كان لا مكان ايه لا في معطوف على القدر وصلت يا شيخ شوف ولا ما كان محمد ولكن كان شوف أبا كان محمد أبا أحد من رجالكم ما أعرفه على أنها خبر كان محذوفة. إيش الدليل اللي أنا هل أظنيتها لكن كان هو خبر كان محذوفة لكن فين اسمها خبر كان محمد أبا ما كان محمد لكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله إلا عليه قبلها يا شيخ تقديرنا ولكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله بس هذا ما كان محمد كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان محمد الضمير هذا الضمير نحن نقول ما قال الله هل في الآية ولكن محمد رسول الله لا يا شيخ تقدير بس هذا التقدير معطوف ما كان محمد أبا أحد الضمير المستتر الذي وفاه لا يستتر لا أخي لا تقول في القرآن ما لا تعرف أنت لست الاسم الظاهر الاسم الظاهر غير الضمير هو الذي مستتر ولكن ولكن كان هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسمك انت هذا الكلام مفتحي واما شوفه انتبه في نفسك يشفى هذا من قواعد تعلم يا شيخ تعلم يا شيخ لا يعترض لا تعترض ليش يقول من يعترض عليك يا شيخ ما في احد يعترض على ان يعترض عليك لكن كان واضح لكن كان رسول